الآخرة في أشد وأبقى، لأن الحمد من الخبائث ورأس الخبايا ودليل إلى النار وإلى جانب طين غضب الجبار. فهي التي تيسر للعبد سبل الفساد وتجعله يشتري الجنون بدل الرشاد، ويشتري الجنون بماله الذي سلب فيه ويبيع كنزا ثمينا بل يجني عليه اكبر جناله، الا وهو العدل الذي رتبه الله فيه. اما في الاسلام ان شارب الخمر خاسر لشرفه، ساقطه مروءته، مرجولا بين المجتمع. شارب الخمر لو يرى نفسه وهو سكران يمشي ويقيس ويتمايل في الطريق والناس يضحكون عليه ويستهزئون به، لو يرى نفسه في تلك الحاله يا قارب الخمر، ولكنها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. نسالك اللهم العفو والعافيه، اللهم انا نسالك العفو والعافيه يا رب العالمين. يا شارب الخمر اين كرامتك حين اراك من كان يظن انك من المكرمين؟ بل اين الاسلام وانت لا تخاف رب العالمين؟ ان كان شارب الخمر ساكرا فلا يامن الاسلام، فان الله قد توعد شاربها بالفجر والجنون والفضيحه بين النار. وان كان شارب الخمر موظفا فستكون عاقبه امره التشريد والعذاب الشديد. وقد اجمع الاطباء على ان شارب الخمر يصاب بامراض كثيره فتاكه، منها السن والشلل واحتقان الكبد واجساد المائده وتغير الخلق، فالسكارى يسابق اليهم التشوه وتسود وجوههم ويكون الهرم ويكون كالهرم جسما وعقلا. فالخمر تضر الجسد ضررا بالغا وتقتله قتلا فاسكا ضريعا، وتؤثر على عقول الذريه وولد السكير، لا يكون نكيبا ولا ذكيا، بل ربما يصاب بالخبر والجنون. ماذا بعد ما يصاب به شارب الخمر في الدنيا؟ ام يرى من القيامه؟ ام يرى من الحسره والندامه؟ ام ما يرمى الفضيحه؟ الله يرمى الاكتمال الاكبر فيجيء كالعلاقه يقول الامام للفاس انتظر حتى خدي القلب وان لم تفي. الامام يقول للسكين اذا وضع الكاس على فمه، يقول للكاس انتظر حتى اخرج من القلب وحل عن سبيل، فانه لا يشتغل الخمر والايمان معا في قلب مؤمن. لهذا اخبر الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه، وكما اخبر صلى الله عليه وسلم ان الله لعن الخمر وشاربها وآخرها ومعتقدها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومبتاعها فساقيها ومسقاها وآكل ثمنها. وقال صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يدخلون الجنة، ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر وقاطع الرحم ومصدق بالسحر. ومن مات مدمن الخمر سقاه الله من نهر الغوطة. قيل وما نهر الغوطة؟ قال نهر يجري من فروج المومسات، يعني الزواني. يسقى شارب الخمر من هذا النهر الذي يجري من فروج الزواني الذي يؤذي اهل النار في فروجهم. فهل يرضى عاقل من العقلاء ان يكون هذا حاله يوم القيامه؟ وهل تعلم يا شارب الخمر انك بعد شربها لا يقبل الله منك صلاه ولا صياما 40 صباحا؟ وهل سمعت يا شارب الخمر انك يوم الهول الاكبر تشرب عرق اهل العرق الله النار ويقطع امعاءك ويشوي نحل وجهك وغضبك فتكون من الخاسرين الذين خسروا الدنيا والاخره فذلك هو الخسران المبين. ايها المسلمون ايها المؤمنون بالله حقا لقد اثنى علماء المسلمين في مشارق الارض ومغاربها في قديم الزمان وحديثه على ان الخمر حرام على ان الخمر حرام اجماعا قطعيا لا ريب فيه. فمن قال ان الخمر حرام فهو كافر يستتاب فان تاب واقر بتحريمها كلك والا قتل كافرا مرتدا. لا يغفل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين وانما يغلق بثيابه في حفره مريضه لئلا يتاذى المسلمون برائحته واقاربه من مشاهدته ولا يرث اقاربه من ماله وانما يصرف ماله في مصالح المسلمين ولا يجعله بالرحمه ولا بالنجاه من النار لانه كافر مخلط في نار جهنم. قال الله تعالى ان الله لعن الكافرين واعد لهم سعيرا خالدين فيها ابدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. يوم تقلب وجوههم في النار يوم تقلب وجوههم في النار يقولون أليسنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون أليسنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. نعم أيها المسلمون إن من اعتقد أن الخمر حلال فهو مضاد لله مكذب لرسول الله صلى الله عليه وسلم خارج عن إجماع المسلمين. أما من شرب الخمر وهو يؤمن ويعتقد بأنها حرام ولكن سولت له نفسه الأمارة بالسوء فشربها فهو عاص لله فاسق عن طاعة الله مستحق للعقوبة وعقوبته في الدنيا أن يجلد رفعا له ولغيره. فإذا تقرر من الشرر بالشرطة وهو يعاقب ولا يرتدع فقال ابن حزم رحمه الله يقتل في الرابعة. إذا شرب الرابعة يقتل. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقتل في الرابعة عند الحاجة إذا لم ينتهي الناس بدون القتل. فاتقوا الله أيها المسلمون واجتنبوا الخمر لعلكم تفلحون. فلقد وصفت الخمر بأصلح الصفات في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وصفها الله بأنها رجس من عمل الشيطان. وصفها ربنا جل وعلا بأنها رجس من عمل الشيطان فقرنها بالممثل والأصنام وعبادة الأوثان. قال صلى الله عليه وسلم اجتنبوا الخمر فإنها مفتاح كل شر. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الخمر مفتاح كل شر وجماع الإثم كله. إن شاربها يفقد عقله ويلتحق بالمجانين. إنه ربما يقتل نفسه وهو لا يشعر وربما يزني بأمه وأخته وبنته وخالته وعمته وهو لا يشعر. كل هذا يحصل إذا فقد الشعور كل هذا إذا فقد الشعور بأم القبائل بشرب المسكرات. لقد رؤي الكثير من سارق السيارات الكبيرة وهم يقتدرون بالجدران وهم قاصدون الوعي. وقد رؤي الكثير من سارق السيارات وهم يختلطون دماغهم والمسكرات جميعا. نسأل الله العفو والعافية. فكثير من الحوادث سببها المسكرات أكل الحبوب التي قضت قاتل المسلمين. اللهم لك الحمد وعليك المشتكى وانت المستعان وبك المستغاث، ولا حول ولا قوة الا بك. اللهم من اتى بالحبوب والمسكرات الى بلدان المسلمين ليفسد البلاد ويؤذي العباد، اللهم اجعل منيته في طريقه، اللهم اجعل منيته في طريقه، اللهم اجعل منيته في طريقه. اللهم من اتى بالمسكرات والمخدرات الى بلاد المسلمين لينشر الصبر والحساب، فاجعل منيته في طريقه، اللهم اجعله فريسه للسماء، اللهم اجعله فريسه للسماء، اللهم اجعله مغنما للسماء يا رب العالمين. اللهم انت حسبنا ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوه الا بالله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان، رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء، العداوة والبغضاء في الخمر والميسر، ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل انتم منتهون؟ فهل انتم منتهون؟ اللهم انا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم علينا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وعلينا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا بما تحبه وترضاه، وجنبنا ما تبغضه وتاباه، إنك على كل شيء قدير. وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. ثم الحمد لله نحمده ونستعينه ونسترجيه ونستغفره ونتوب اليه، ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، ادى الامانه وبلغ الرساله ونصح لامته وتركهم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك. اللهم صل وسلم على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وسلم تسليما. اما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته واسمعوا واطيعوا. عباد الله، الله الله بالابتعاد عن المسكرات والمخدرات، فقد سمعتم ما تقدم من الايات والاحاديث ان الخمر اكبر الكبائر واعظم الجرائم، وعلمتم ان عذاب شاربها اليم، وانها ام الكبائر وراس الخطايا ومفتاح الشرور ودليل الى النار وجاذبه لغضب الجبار. فالحذر الحذر يا عباد الله، فليتق الله شارب الخمر وليكفر بالموت وسفراته والقبر وظلماته، وليتوب الى الله وليعمل صالحا وليقل لنفسه ويؤنبها: نفسي ذهب الصبا وولى وجاء المشيب، وقد قضيت عمري في اللهو فهل ترجعين؟ نفسي ان كان قد قر في الشباب فالعمر ينتهي كلمح البصر، وان كان غر في المال فما انت من قارون ابنا وقد خسف الله به الارض، وان كان ضر في نظره الوجه فالدود ينتظر ان يشبع من لحم الخدود. فكر يا جارب الخمر فيما سمعت، ووعد نفسك لعلها ترق وتلين، وافتح آذان قلبك لعلك ترجع عن غيبة، واذكر يوما يقوم الناس فيه لرب العالمين، يوم لم تنبغ ما قدمت يدا، يوم يعض الظالم على يديه نادما على ما جنى، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والامر يومئذ لله. فاتقوا الله عباد الله، واحسنوا سيرتكم وافعالكم مع الله، وتجنبوا ما يفسدكم ويخزيكم عند الوقوف بين يدي الله. وصلوا وسلموا على الناصح الامين، صلوا وسلموا على رسول الله، على من امرتم بالصلاه والسلام عليه. يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ويقول صلى الله عليه وسلم: من صلى علي مره صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين ابو بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر اصحاب رسولك اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك واحسانك يا رب العالمين. اللهم انا نسالك باننا نشهد انه لا اله الا انت، الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. نسالك باسمك العظيم الذي اذا دعيت به اجبت، واذا سئلت به اعطيت، واذا استرحمت به رحمت، واذا استنصرت به نصرت، ان تعز الاسلام والمسلمين عاجلا غير عاجل. اللهم انصر الاسلام والمسلمين عاجلا غير عاجل. اللهم انصر الاسلام والمسلمين عاجلا غير عاجل. اللهم من اراد الاسلام والمسلمين بسوء فاشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا له يا سميع الدعاء. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول لنا ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم وفقنا وإياهم لما تحبه وترضاه، وجنبنا وإياهم ما تبغضه وتباه. اللهم أرنا جميعا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا جميعا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، انك على كل شيء قدير. اللهم اصلح اولادنا ونساءنا وجميع اخواننا المسلمين في مشارق الارض ومغاربها، اللهم اصلح احوال المسلمين والف ذات بينهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين عباد الله. ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واوفوا بعهد الله اذا عاهدتم ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واذكروه على راس نعمه يزدكم، ولذكر الله اكبر. الله يعلم ما تصنعون.